بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ: وما زال الكلام في الشهادات، ولو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله قبلت شهادته، أو فاسق تاب فلا، وتقبل شهادته في غيرها بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها صدق توبته، وقدرها الأكثرون بسنة. الآن الشيخ يتحول إلى شيء آخر: يتحمل الإنسان الشهادة في وقت ويؤديها في وقت آخر، فقد يرى الإنسان شيئا وهو دون سن البلوغ، أو يرى شيئا وهو في حال الكفر، أو يرى شيئا وهو في حال العبودية، ولكن لا يبقى شيء. الكافر أسلم، والصبي بلغ، والعبد عتق، فما حكم شهادته أو شهادتهم جميعا بعد هذه الأمور؟ قال الشيخ: ولو شهد كافر، يعني في حال كفره، أو عبد في حال عبوديته، أو صبي قبل بلوغه، ثم أعادها، أعاد هذه الشهادة بعد كماله، كمال الكفر بالإسلام، وكمال الصبا إنما يكون بالبلوغ، وكمال العبودية إنما يكون بالعتق والحرية. قال: قبلت شهادته، لأنه في الحالة الأولى كان معيرا بهذه الشهادة، وكانت شهادته لا تقبل، والآن انتفت كل أنواع التهمة عنه، وصار عادلا عند ذلك، مسلما بالغا حرا، اتصف بصفة الشهادة، عند ذلك نقبلها منه. قال بعد ذلك: أو فاسق تاب فلا. طبعا نحن عندنا الفاسق، نكرر، من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة، فإذا تاب الفاسق من فسقه، وكذلك حكم العدو من عداوته، أو الذي لا مروءة له ثم بعد ذلك عادت مروءته إليه، كذلك شهد سيد لمكاتبه بعد عتقه، إلى غير ذلك، أو الذي كان كافرا خفيا في كفره ثم أسلم، كل هؤلاء يسمى الواحد منهم تقريبا فاسق. في هذه الحالة قال: أو فاسق تاب فلا، أي لا تقبل شهادته للتهمة الكائنة فيه، وتقبل شهادته في غيرها بشرط اختباره بعد التوبة. يعني ليس دائما يأتي بعض الناس فيقول: تبت إلى الله عز وجل، وبعد ذلك يعني نأخذ ونفتح أبواب الأمور كلها معه، ونقول: يا أخي تاب، بعد قليل نراه عاد مثلا. فإن الله سبحانه وتعالى قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك، قال: وأصلحوا. وهذا الصلاح يحتاج إلى وقت، فإن تابا وأصلحا، كل ذلك يحتاج إلى وقت، قدرها الفقهاء بأنه ينبغي أن تمضي عليه سنة كاملة من الصلاح. ولذلك إذا كان بعض الناس قد فعل جريمة الزنا مثلا وعوقب عليها، فإن الحاكم ماذا يفعل فيه؟ يغربه، وهذا التغريب يصل إلى السنة، وذلك من أجل أن ينساه الناس، وأن إذا كان قد تاب تصدق توبته بينه وبين ربه تبارك وتعالى. أحب أن أتكلم في هذا المجال عن شيء آخر، وهو أن كثيرا من الناس اليوم يأتينا إلى بلدنا رجل من بلد آخر، هذا يقال كان راهب وبعد ذلك أسلم، كان كذا ثم الناس يندفعون عليه اندفاعا غريبا قبل أن يختبروه، فترى يعطونه الكثير من المال، يزوجونه كذا، بعد ذلك يتبين أنه متستر بالإسلام. فما هو العمل في ذلك؟ هؤلاء أحيانا يأتون أفرادا وأحيانا يأتون جماعات، فإن كان الزواج فليكن الزواج بين بعضهم البعض، ولا تكون الخبرة مثلا في بنات صالحات وبعد ذلك يظهر فسق هؤلاء ونكون قد ندمنا، لأن الله سبحانه وتعالى شرط لنا الصلاح بعد التوبة. ومما ذكر لنا شيخنا مرة أن بعض الناس كان راهبا ثم جاء إليه في جامع منجا تائبا إلى الله عز وجل حتى صار كالظل، أين يذهب الشيخ يذهب معه، وبعد ذلك عرف مدخله ومخرجه، ثم بعد ذلك في يوم واحد ذهب إلى كثير من أصدقائه: إن الشيخ أرسلني وطلب منكم كذا وكذا مال، فأعطوه من المال، هذا أعطاه وهذا أعطاه وهذا أعطاه، نفس الليلة هرب وعاد إلى فسقه وإلى فجوره. عند ذلك قام الشيخ بتأدية كل هذه، مع أن هذا الذي يعني أعطاه يعتبر مفرطا، لم يأخذ وثيقة، لم يتصل، يعني ظن الصدق وما أحب أن يفعل شيئا من هذا. وبعد ذلك قدم الشيخ كل ما عليه من الأشياء التي قالها هذا وطلبها من جميع هؤلاء التجار. لذلك علينا دائما أن نتقي الله في هذه الأمور وأن نختبر الناس. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ذلك، وربنا قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك، تابوا من الكفر وأصلحوا، تابوا من الفسق وأصلحوا، تابوا من المعصية وأصلحوا. لذلك ما هو طريق الصلاح؟ الآن الشيخ يقدر، أولا قدرها بالمدة فقال: المدة على الأقل تكون سنة، ويشترط في توبة معصية قولية. طبعا هنالك من المعاصي ما ينسب إلى اللسان فقط، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، فجراحات اللسان أقوى بكثير من جراحات السنان. ولذلك كم من جرح سيف وسكين ورمح يبرأ وكلمة تبقى. عندما قالت هند زوج أبي سفيان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلمت كلمة عن زوجها: إن أبا سفيان رجل شحيح. كلما ذكرنا نفقة الزوجة وإلى يوم القيامة يذكر هذا، هي تكلمت بكلمة، انظر إن أبا سفيان رجل شحيح، صار حتى هذا. طبعا نحن ننقل حديثا، ننقل مشكلة، ننقل فتوى، ننقل قضاء، لا بأس في هذا، ولكن أقول كيف تبقى الكلمة. ولذلك كان الشاعر يرفع من قيمة قومه: والله إذا بلغ الصبي لنا، إذا بلغ الفطام لنا صبيا دخلوا له الجبابر ساجدين، ويرفع طرفا حتى وصل إلى أعلى الدرجات، يرفع الشاعر من قيمة قومه، وبعد ذلك بعضهم ينزل فيه إلى الحضيض. هذا مثال عن قومه. ولذلك كان وزارة إعلام، من هو في سابقا في القبيلة؟ الشاعر كان، نعم. ولذلك إذا كان الإنسان مسألة اللسان، كان يخاف الشاعر على كلمته فيسمي قصيدته الحولية يدور فيها على كثير ممن يثق بهم يسمعهم إياها، وبعد ذلك يعرضها في سوق عكاظ ثم تعلق على الكعبة إن فاز بين الأشياء، سميت بعد ذلك بالمعلقات. إذن يشترط في توبة معصية قولية القول، يعني كما يقول الإنسان إذا مثلا قال كلمة الردة ماذا نقول له؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، لأنه خرج عن دين الله، فلا بد أن يعود إلى دين الله بشهادة الإسلام. هنا إذا قذف إنسانا مثلا عند ذلك فماذا يقول؟ فيقول القاذف قذفي باطل، يعني إنني قد افتريت على فلان ما كنت محقا فيه، كنت كاذبا فيما دعوت عليه، قذفي فلان باطل وأنا نادم عليه، أندم على هذه شروط التوبة، وأنا نادم عليه ولن أعود إليه أبدا. لذلك الذي دعا على فلان أنه زاني ارتفع هذا العار. نفس المكان، كثير من الناس يأتي إليك فيعتذر منك، سببتني أمام الناس، نشرت عرضي، وبعد ذلك بيني وبينك تأتي أصل. كيف تكون التوبة؟ أن يقف في نفس المكان قائلا إنني كنت مفتريا على فلان، كنت كاذبا على فلان، ادعائي عليه باطل. هذا ينبغي، هكذا تكون التوبة الحقيقية. أما أن يفضحني بين الناس وأن يعتذر بيني وبين، هذا ليس يعني من صفات المؤمنين. فيقول القاذف قذفي باطل، أي لفلان من الناس الذي سمعتموه وأنا نادم على هذا الفعل. ثم بعد ذلك أن يقول وأيضا ولا أعود إليه. ولذلك لا بد أن يكون بهذا الأمر يعني مخلصا لله سبحانه وتعالى بهذه التوبة. واحد تاب من شيء فعلي، ما هو الشيء الفعلي الذي يفعله؟ مثلا ربما هذا الشيء الفعلي يتعلق بالآدميين أو يتعلق بالله سبحانه وتعالى. إن تعلق بالآدميين كالسرقة مثلا، تاب من السرقة، فقد يكفي أن يكون الله يسرق، لا تسألني عن المليون الأول من أين جاء، ثم بعد ذلك يصبح صاحب عقارات وتجارات، ثم بعد ذلك يقول في هذه الحالة والله أنا تبت إلى الله. لا، أول عمل في التوبة إلى الله عز وجل عندما تكون هنالك حقوق بينك وبين الخلق، ماذا تفعل؟ أن تعيد الحقوق إلى أهله. قد يكون شاهد في قضية وهو كاذب، شاهد زور، فينبغي عليه أن يذكر ذلك وأن يعيد إلى القاضي وأن يبين أن هذا الحكم الذي حكم به جائر وباطل، وذلك بسبب شهادة الزور. إذن هذا له علاقة مع الناس، هنالك علاقة بينه وبين الله عز وجل. يكفي الإقلاع. مثلا إنسان كان يشرب الخمر وبعد ذلك تاب إلى الله سبحانه وتعالى، الأصل أولا أن يقلع، أن يتوب إلى الله. التوبة تتركز على عدة أشياء، الشيء الأول الإقلاع عن المعصية، الشيء الثاني الندم على ما فعل، الشيء الثالث العزم على ألا يعود، قلنا يزاد رابع إذا كانت هنالك حق، كان هنالك حق أو حقوق للعباد أن تؤدى هذه الظلامات وأن ترد إن تعلقت به. يأتينا بعض الناس أخي والله أنا شرطي سير مثلا طول النهار عبرت شيء، هكذا يقول، يعني أنا لا أتكلم والله لأفتري عليهم، لا هم سألوني هذا السؤال، طيب ماذا حصل معك؟ قال والله صار عندي مزرعة وسيارة وبيت وإلى غير ذلك ودكان، بدي توب إلى الله عز وجل. قلت أما أن تعرف هؤلاء الذين أخذت من هذا 100 وهذا 500 وهذا 25 وإلى غير ذلك، فهذا مستحيل، يعني صار في حيز المستحيلات لا تعرفه. ما الحل في ذلك؟ الحل أن تخرج عن هذا المال إلى عباد الله تبارك وتعالى وتسأل الله التوبة على أن تكون هذه الأموال صدقات لهؤلاء، هكذا تكون نيته، وتطلب من الله عز وجل أن يبرئك من هذا المال. قال يعني أخرج من بيتي والله ما لي طال، بيع المزرعة لا وبع إلى غير ذلك، ما هذه التوبة إذن؟ كاذب، ربما أقيل عن منصبه ثم قال أنا أريد توبة، لا ليست هذه توبة. هذا الناس كمان موظف لدرجة مفتوح إلى غير ذلك، نفس الحكم تماما. فينبغي عليه أن يعود وأن يخرج عن كل ماله هذا. طبعا نحن لا نطلب منه عين المال، ما هو الشيء الذي أخذه؟ قدره بمئة ألف، يجب عليه أن يخرج من ماله 100,000، يعني مو عينها تماما نفس المئة، لا هذا صعب، إن الإسلام لا يكلفه بذلك. حتى لو كان الشيء مثليا، والله كيس سكر، أي كيس سكر طلعنا، كيس رزق، أي كيس رزق، إلى غير ذلك، كل ما حصره كيل أو وزن أو عد يكفي في هذا أن يخرج عنه. إذن لابد من رد غلامة آدميا إن تعلقت به، والله أعلم. لذلك لو كان هنالك مغصوب يعود في الغصب، إن سكت عن شيء أكل مال مورثه، مثلا بينه وبين إخواته كان في مال لأبوه ناشفين دول ما بيعرفوا لا الطاب ولا الدولة، أخذوا الحق، يجب عليه أن يعيد كل نصيب إلى من؟ إلى صاحبه. كل واحد يعطي هذا حقك هذا حقك هذا حقك. كم من غاصب اليوم؟ كل الأشياء، حتى النساء عندنا، كل امرأة في بيت تقول والله الذهب تبع أمي إلي، صحيح؟ أنا والله لن أجعله والله مرتخي بكرة يعطيهن أخي لمرته تلبس مثلا هذه الأسوارة إلى غير ذلك. ففي بعض العادات عند النساء تقول الذهب للبنات، هذا لا يدخل في التركة، هذا ظلم، هذا غصب، هذا افتراء. كذلك بعض الناس الذي يعمل مع والده، إما أن يكون يعني قد ذبح يعني بسكين كبيرة من الوريد إلى الوريد، فيقوم بمقام والده حتى يفني نفسه من أجل إخوته، وإما كما يقولون يأكل كل شيء، مثل ما يقول الناس بالمثل يأكل البيضة والتأسير، يعني لا يترك شيئا وينظر الآخرون إليه دون أن يستفيدوا أي شيء على الإطلاق. هذا موجود في المجتمع وهذا موجود في المجتمع. أكل مال يتيم لا بد أن يعيد هذا المال. نعم، ولذلك ترى أنه في الحديث الشريف عندما عمل ذلك العامل جزءا من النهار ثم غادر ثم احتاج إلى هذا الأجر لهذا الجزء، عاد إلى صاحب العمل فقال إني قد عملت عندك نصف يوم، قال انظر إلى هذا الوادي فإنه لك، إنما هي أجرتك، ثمرتها لك، اشتريت لك غنم والغنم ولدت وكذا حتى صاروا هذا كل. إن أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال لا، أنا لا أهزأ بك. هكذا علمنا الإسلام وهكذا علمنا دائما أن نحافظ. هو ترك أجرته ليس غاصبا للأجرة، ومع هذا نمى له، لما أنه لا يكلف بالتنمية، لكن الأخلاق الإسلامية رفعت هذا الأمر كثيرا. فإخواني دائما ينبغي علينا في هذه المسائل أن نعرف كل مسألة ما يطرأ لها. بعض المسائل يطرأ لها قصاص واعتاب إلى الله عز وجل، عنده راكب سيارة ضرب إنسان مات وهرب، كم من إنسان اتهم في هذا الشخص عند ذلك، وأين الدية، أين الصيام، أين كذا، هنالك أشياء كثيرة. قد يقول أنا لست قاصد، أنا معك أنت لست قاصد، ولكنك هارب، هارب من قضاء الله عز وجل، لكن هل تفلت يوم القيامة من قضاء الله سبحانه وتعالى؟ فعلينا دائما أن نتقي الله. هذه الآن ننتقل إلى شيء آخر وهو الشهادات. متى يحسب شاهد ومتى يحسب؟ هنالك نحتاج إلى شاهدين أو إلى ثلاثة أربعة شهود أكثر أقل، ما هو متى؟ قال الشيخ لا يحكم بشاهد. الأصل في كل قضية على الأقل أن يكون هنالك شاهدا. طبعا هنالك أشياء تتعلق بمثلا الحدود، هنالك أشياء تتعلق بالمال، هنالك أشياء تتعلق بالعبادة. فالشيخ أراد الآن أن يفصل لنا هذه الأمور. ما عندنا في مسألة الشاهد؟ قال إلا في هلال رمضان في الأظهر، يعني عندما يأتينا شاهد إلى المحكمة فيقول أمام القاضي لقد رأيت هلال رمضان، ما دليلنا في ذلك؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي فقال يا رسول الله رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله، يعني بيّن له إسلامه. قال فصام وأمر الناس أن يصوموا. كذلك سيدنا عبد الله بن عمر رأى الهلال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت مسألة الشاهد الواحد تكفي. لماذا؟ مسألة شهادة الواحد في رمضان هذه لا تقدم ولا تؤخر، زيادة في العبادة، لنفترض أنه أخطأ صلنا يوما زيادة مثلا، لكن الخروج من العبادة لا يصح إلا بشاهدين، الدخول في العبادة أمر سهل. نعم، يعني أكثر ما يترتب عليها أنهم صاموا بشهادة خاطئة وبعد ذلك يمكن، فنعتبر ذلك اليوم نفل، ثم بعد ذلك يعني من الممكن أن تتحقق بعد ذلك من الشهادة أنها خاطئة، ثم بعد ذلك نشوف. على كل حال لا حاجة لهذا الأمر، ندخل رمضان برؤية شخص واحد للهلال شريطة أن يكون عدلا. بينما نجد أكثر من ذلك، قال ويشترط للزنا أربعة رجال. أربعة رجال وليس أي أربعة، قال ربنا عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. أربعة شهداء هذا عدد من الصعب أن يتواطأ الناس فيه على الكذب، حتى لو قالوا تعالوا لنرى فلانا وفلانا، يعني وذلك من أجل الرؤية والسرور في ذلك والمعصية، هؤلاء لا تقبل شهادتهم. لماذا؟ ليسوا عدود، فسق، فكيف نقبل شهادتهم؟ يشترط في هذه الشهادة أن يكون أربعة عدود، يعني يمشون في مكان. ثم قال رأى بعضهم قد تتحملوا هذه الشهادة، فتحملوا هذه الشهادة ورأوها. لا يكفي أن يروا، مثلا كما مر معنا في باب الحدود، أن يرى الرجل والمرأة دخلا إلى بيت واحد، ولا إلى غرفة واحدة، ولا ناما في فراش واحد، ولا تحت شعار واحد، ولا عاريين، ولا رجل فوق امرأة، كل ذلك لا يكفي. ماذا يرى؟ لا بد أن يرى الميل في المكحولة تماما، يعني يرى ذكر الرجل قد دخل في فرج المرأة تماما. كيف يكون هذا؟ هذا من الصعب جدا. قل هذه مقدمات لا تقوم شهادة على الزنا. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى، يريد شهادة واضحة. هل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد، على مثلها، مثل الشمس تمام، كيف تكون واضحة بينة لا خلاف فيها؟ عند ذلك تشهد هذه الشهادة. ويشترط للزنا أربعة رجال. هذه المسألة قد تكون صعبة بالنسبة لرجل، ربما يأتي فيجد يعني رجلا فقال ذلك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهود. قال نعم. هذا كان الأمر أولا. عند ذلك قال يا رسول الله إن سكت سكت على غيره، وإن ذهب ليأتي بشهود ولا الرجل هاربا، وإن قتله قتل به، فجريمة القتل أكبر من جريمة الزنا، فماذا نفعل؟ ابتلي ذلك الشخص بهذا الأمر، وبعد ذلك جاء فوجد على بطن امرأته رجلا، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشهد لوحده. قال البينة أو حد في ظهرك. قال والذي بعثك بالحق نبيا إنني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من العذاب. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك آيات تتعلق باللعان، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات حتى لا يكون مفتريا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. عند ذلك حتى لا يفتري أي رجل بأربع شهادات قد يكون فاسق كافر بعد ذلك، ماذا نقول؟ قال وتدرأ عن نفسها العذاب. كيف تدرأ عن نفسها العذاب؟ أن تشهد أربع شهادات، أربع شهادات، لكن والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. عند ذلك ينفسخ النكاح تماما ما بين الرجل وما بين المرأة. وهذا حدث، وحدث في المدينة المنورة، وكان الذي خاطب الله سبحانه وتعالى هو هلال بن أمية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحدث مرة أخرى مع عويمر العجلاني، ثم بقي ذلك الأمر إلى زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى. عند ذلك أقيم اللعان، يعني كان اللعان يعني يمر في سنين متطاولة لا يقع. المهم في هذه المسألة إذا كان الرجل لا يوجد في بطن امرأته ولد ينتسب إليه من وراء ذلك الزنا، الأولى أن يستر على نفسه وعلى عياله، وبعد ذلك أن يطلق هذه المرأة. ماذا يستفيد من هذه الفضائح التي تكون؟ إنما شرع اللعان بشيء واحد، ما هو؟ بالدرجة الأولى أن لا ينتسب ولد الغير إليه، يعني أن يطأها الزاني وتحمل من الزاني، وبعد ذلك يسجل الولد على من؟ وينتسب إلى الزوج. الإقرار والتبني لولد ليس ولدا لك هذا حرام. لذلك قال ويشترط للزنا أربعة رجال، وللإقرار به اثنان في الأظهر. ما هو الفرق ما بين شهادة الزنا وشهادة الإقرار. بعض الناس لا يتورع، يبقى يتكلم أمام الناس. وكمثلا كان أحد قال في الأمس اجتمعت بزوجة فلان فلاني مثلا وسماها، وبعد ذلك ذهبنا معا ودخلنا إلى فندق معين، استأجرنا غرفة، أمضينا ليلة. كل هذا الكلام إلى الآن يعني يدل على فسقه. آخر الأمر قال يعني، وقال بالتصريح جامعتها زنيت بها، أي كلمة تدل في اللغة الصريح على هذا الأمر. عند ذلك كان يسمع هذا الأمر اثنان من الرجال، فذهبا إلى القاضي فقال إن فلانا يقر بأنه زنى بفلان. إذن هذه شهادة إقرار، شهادة الإقرار يكفي فيها اثنان، أما لا تحتاج إلى أربعة. حتى ولو كانت في زنا، نحن لا نشهد على الزنا، وإنما نشهد على لسانه ماذا أقر به. قال وفي قول أربعة، يعني بعض الفقهاء يقولون إن الإقرار على الزنا يحتاج بعدد من الشهود على نفس العدد تماما. قال وفي قول أربع، ولمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأة. هذا يحتاج إلى تفصيل، نتركه إلى الغد.